وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخنا طاهر، حياكم الله وبياكم. نعم حياك الله، شهر مبارك، أسأل الله أن يبارك فيكم. بارك الله فيك وتعالى الله عليكم. نبدأ شيخنا إن شاء الله. تفضل. بسم الله. طيب طيب بسم الله، دقيقة بس نفتح البث. أحضر ساعة تركع القناة. إيه مفتوحة وأنا سأغلقها إن شاء الله بعد ذلك. تمام، الله يحفظك. حفظك الله ورعاك. طيب دقيقة يا أخوة. لا إله إلا الله. الله يرفع قدرك. الشيخ الاسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة تفسير العلامة عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ المحدث المسند طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه. ونستأذن شيخنا أن يقرأ علينا في المقدمة حديث الرحمة المسلسل بالأولية وحديث المحبة، ثم نقرأ تفسير عبد الرزاق من أوله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه تبع طريقه المستقيم إلى يوم الدين. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، أو قال: يرحمكم من في السماء. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اقرأ أنت حديث المحبة. جزاك الله خير. حديث معاذ. نعم، حديث معاذ، أحسن الله لكم شيخنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنه أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهل يا شيخ أنت تقول مثله، أنك تحبنا وتوصينا بهذا؟ نعم، أحبكم وأحبكم بالله، ولا وتوصينا بألا. نعم، بماذا توصينا شيخنا؟ لا تدعوا دبر كل صلاة أن تقولوا. نعم، جزاكم الله خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاكم الله خير. نعم، وأجيزكم بهما. أحسن الله إليكم شيخنا. طبعا يا أخوان، نحن كنا قرأنا العام الماضي يعني جزءا من تفسير عبد الرزاق ولم يتيسر إكماله، لكن نستأنف القراءة، يعني سنبدأ من البداية بحيث الجميع يسمعون على شيخنا الشيخ طاهر كامل الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى تفسير العلامة عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، دقيقة بس، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير القرآن العزيز المنزل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين، جمع الإمام العالمي عبد الرزاق بن همام رحمة الله عليه. طيب بس أنا سأتي بنسخة الآن التي سأقرأ عليها دار الكتب العلمية، ونسخة الرشد فيها بعض الزيادات خاصة في المقدمة، ستكون إن شاء الله بين يدي أحد الأخوة يصحح لنا. قال رحمه الله تعالى: طيب الآن حذيفة سيمسك نسخة طبعة الرشد ويذكر الزيادات.

رواه الترمذي حديث حسن حسنة، والألباني ذكره في الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال: وجاء رجل فقال: استشهد مولاك أو غلامك فلان؟ قال: بل يجر إلى النار في عباءة غلها. طب هنا يعني ذكر نفس الحديث لكن بلفظ آخر في طبعة الرشد. قال: وحدثنا الحسن بن يحيى قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بدين العقيلي قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى قال وهو على فرسه وهو سأله رجل من بني القين فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: المغضوب عليهم وأشار اليهود. وحدثنا حسن قال بس هذا نفسه. طيب تابعني هنا. قال رحمه الله تعالى: سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ألف لام ميم. قال: اسمه من أسماء القرآن. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: لا ريب فيه يقول لا شك فيه. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر حتى بلغ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال: هذه في المنافقين. وضرب لهم مثلا آخر في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله قال هي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنيا أو وأمنوا في الدنيا فنكحوا النساء وحقنوا بها دماءهم حتى إذا ماتوا ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم ضرب لهم مثلا آخر فقال: أو كصيب. قال: الصيب المطر فيه ظلمات ورعد وبرق يقول أجبن قوم لا يسمعون بشيء إلا ظنوا أنهم هالكون فيه حذرا من الموت والله محيط بالكافرين. ثم ضرب لهم مثلا آخر فقال: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول هذا المنافق إذا كثر ماله وكثرت مشيته وأصابته عافية. قال: لم يصبني منذ دخلت في ديني هذا إلا خير. وإذا أظلم عليهم قاموا يقول إذا ذهبت أموالهم وهلكت مواشيهم وأصابهم البلاء قاموا متحيرين. وبه لي قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: اشتروا الضلالة بالهدى قال: استحبوا الضلالة على الهدى. قال رحمه الله تعالى: قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله. قال: يقول بسورة مثل هذا القرآن حقا لا باطل فيه ولا كذب. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة. قال معاذ بن جبل: لو أن صخرة بزينة سبع خليفات بشحومهن والحومهن وأولادهن يرمى بها من شفير جهنم لهوت ما بين شفيرها وقعرها سبعين خليفا حتى تبلغ قعرها. وبه لي قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك الزراد عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود في قوله تعالى: وقودها الناس بثقلها. نعم شيخنا، سبع خليفات بثقلها معها أبنائها وكل شيء ورميت، يعني أنه لا يصير بالسرعة الزائدة إلا ثقيل، شيء ثقيل. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة. لا هنا. قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك الزراد عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة قال: حجارة من الكبريت جعلها الله كما شاء. وبه إليه قال عبد الرزاق: قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وأتوا به متشابها قال: يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر وقال الحسن: يشبه بعضها بعضا ليس فيها من رذل، هكذا ليس فيها من رذل. قال في نسخة الرجل: ليس فيها مردول. وبه إليه قال عبد الرزاق: نعم. ليس فيها مردول، أي ليس فيها مردول هكذا، يعني رذل ومرذول أيضا. والله ليس فيها رذل من رذل، يعني ليس فيها شيء معيب، يعني ليس فيها ما هو معيب. نعم أحسن الله عليكم. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: متشابها قال: مشتبها في اللون مختلفا في الطعم. يا شيخ بيلي، سمعتك تقول من رذل من البداية، من رذل، أو إذا في موجودة رواية من رذل، مكان الرذل هو المرذول. أي هو قد قلت لك في نسخة كذا وفي نسخة كذا شيخ العزي. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أزواج مطهرة قال طهرهن الله من كل بول وغائط وقدر ومن كل مأثم. وبه إليه قال هنا أيضا زيادة عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن حميد سعيد في قوله متشابها قال في اللون والطعم قال وحدثنا الحسن قال أنبانا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قوله وأتوا به متشابها قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. قال وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أزواج مطهرة قال لا يبلنا ولا يتغوطنا ولا يلدنا ولا يحضنا ولا يمنينا أو يمنينا ولا يبزقنا. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة قال لما ذكر الله العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن محمد بن الكلبي قال في قوله تعالى كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم قال على حسب ما اكتشف الآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة أو ما فوقها أي ضرب بها مثلا. لكن قبل أن تكتشف كانوا يقولوا يعني بعوضة أو شيء غيرها فوقها أكبر منها أو أصغر منها أو أبعد منها. نعم يعني ما فوقها قد يكون الشيء الأعظم منها وما فوقها الشيء الذي هو دونها. أي الآن عندما اكتشفوا بأن فوقها داب يعني شيء صغير جدا وذو نفس يعني عندها نفس فآية عظيمة يعني بعوضة فما فوقها أي الشيء الذي فوقها. نعم أو أن ما فوقها ما بعدها ما غيرها أعلى منها أصغر منها وهكذا. نعم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن محمد بن الكلبي في قوله تعالى كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم قال كانوا أمواتا في أصلاب أبائهم ثم أحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم حين يبعثهم. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء قال خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الله الأرض ثار من الدخان فذلك قال فسواهن سبع سماوات فذلك حين يقول في النسخة ثم فسواهن سبع سماوات يقول خلق الله سبع سماوات بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. وبه إليه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن محمد بن الكلبي قال فتق الله السماء عن الماء والأرض عن النبات. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وكانتا رتقا ففتقناهما قال فتق سبع سماوات بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فسواهن سبع سماوات قال بعضهن فوق بعض بين كل سمائين مسيرة 500 سنة. وبه إليه قال بين 500 عام. وبه إليه قال عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح بياض وقال الكلبي كان في الأرض خلق قبل آدم بياض فلذلك قال وتجعل فيها من يفسد فيها لما رأوا فيها من الفساد. في نسخة الرشد قال حدثنا حسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تجعل فيها من يفسد فيها قال كان الله أعلمهم إذا كانت الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء فذلك قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها. قال وبه إليه قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن رجل عن ابن عباس في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قال إن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه ثم قال إني جاعل في الأرض خليفة. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه والثوري عن علي بن بذيمة عن مجاهد في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال التسبيح التسبيح والتسبيح التسبيح والتقديس الصلاة. وبه إليه قال

وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة قال لما بين يديها من ذنوبهم وما خلفها من الحيتان وموعظة للمتقين بعدهم. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني أن رجلا من بني إسرائيل كان له ذو قرابة نعم شيخ عبد الله نعم شيخ عبد الله نعم شيخ عبد الله أغلق اللاقط أغلق اللاقط أغلق اللاقط نغلقنا انتبهوا للواقط يا كرام. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني أن رجلا من بني إسرائيل كان له ذو قرابة هو وارثه فقتله ليرثه ثم ذهب به فألقاه إلى باب قوم آخرين ثم أصبح يطلب بدمه فهموا أن يقتتلوا حتى لبس الطائفتان السلاح. فقال رجل أتقتتلون وفيكم نبي الله موسى؟ فكف بعضهم عن بعض ثم انطلقوا إلى موسى فذكروا له شأنهم فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة فلو اعترضوا بقرة فذبحوها أجزأت عنهم فسألوا وشددوا فشدد الله عليهم فقالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إن بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال معمر وقال قتادة الفارض الهرمة يقول ليست بالهرمة بالبكر لا ليست بالهرمة ولا بالبكر ولا بالبكر نعم أي هكذا في نسخة الرشد ليست بالهرمة ولا بالبكر وعليكم السلام عوان بين ذلك. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. وبه إليه قال معمر قال قتادة فاقع لونها. قال هي الصافي لونها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. يقول لا عيب فيها وأما لا شية فيها فيقول لا بياض فيها فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق قال معمر قال عبد الرزاق قال معمر قال الزهري وقتادة قال فإن ذبحت وإن شئت نحرت. فإن شئت ذبحت وإن شئت نحرت. أي هكذا في نسخة الرشد. قال فالبقرة إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت. قال معمر قال أيوب في حديثي عن ابن سيرين عن عبيدة قال لم يجد هذه البقرة إلا عند رجل واحد فباعها بوزنها ذهبا أو بملء مسكها ذهبا. قال فذبحوها ثم ضربوا المقتولة أو ضربوا القتيلة ببعض لحمها. قال معمر قال قتادة فضربوه هنا العزي ما شاء الله يعني نبه على يعني مسلمة يقول لا عيب فيها وأما لا شية فيها يقول لا بيض فيها. نعم أحسن الله إليك شيخ العزيز. قال ثم ضربوا القتيل ببعض لحمه. قال معمر قال قتادة فضربوه بلحم الفخذ فعاش. وقال قتلني فلان قال عبيدة فلم يرث ولم يعلم قاتلا ورث بعده. وبيلي قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال حدثت أن يهوديا كان يحدث ناسا من الأنصار في مجلس عظيم أنه سيأتيهم نبي فلما جاءهم آمنوا به إلى ذلك اليهودي. وبإليه قال عبد الرزاق حدثنا أبو معش المدني عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون قال لغلاء ثمنها. وبإليه قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن كلمة أنه قال لو أخذ بنو إسرائيل أدنى بقرة لأجزات عنهم ولولا أنهم قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون لما وجدوها. وبه إليه قال عبد الرزاق قال ابن عيينة حدثنا ابن عيينة وأخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة أنه قال ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير أو إلا ثلاثة نعم. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قال قست قلوبهم من بعد ما أراهم الله الآية فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم عدد الحجارة فقال إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله.

كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكمان بين الناس، هكذا ليحكمان أو ليحكما بين الناس. وذلك أن الملائكة سخروا من أحكام بني آدم فتحكمت إليهم امرأة فحابيا لها ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك وخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا. وبإليه قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال وقال قتادة كان يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وبإليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال الكلبي لا يعلمان إلا الفرقة قال وأخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يتقدم إليه فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وبه إليه قال عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب أنه قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب فقيل لهم اختاروا ملكين فاختاروا هاروت وماروت قال فقال لهما إني أرسل رسلي إلى الناس وليس بيني وبينكما رسول انزلا ولا تشرك بي شيئا ولا تزنيا ولا تسرقا. قال عبد الله بن عمر قال كعب فما استكمل يومهما الذي أنزل فيه حتى عمل ما حرم الله عليهما. وبإليه قال عبد الرزاق حدثنا ابن التيمية عن أبي عثمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة التي فتن بها الملكان قد فهي هذه الكوكب الحمراء يعني الزهرة. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له في الآخرة جنة عند الله. قال معمر وقال الحسن ليس له دين. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لمثوبة من عند الله قال ثواب من عند الله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم قال سئل المختار الكذاب هل يرى هاروت وماروت اليوم أحد قال أما منذ اتفكت بابل اتفاكتها بالآخرة فإن أحدا لم يراهما هكذا. نعم قال في الحاشية أي خربت ودمرت. طيب قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا معمر الكلبي في قوله تعالى لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا. قال عبد الرزاق هكذا قال هنا كأنه في نقص هنا طيب في نسخة الرشد هذه الآية عبد الرزاق قال حدثنا معمر الكلبي في قوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا قال كانوا يقولون راعنا سمعك قال فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك يستهزئون فقال الله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذه سقطت من نسخة دار الكتب العلمية. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة والكلبي في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها قال كان الله ينسخ نبيه ما شاء وينسى ما شاء. قال في نسخة الرشد في نسخة الرشد كان الله تعالى ذكره ينسي نبيه ما شاء وينسخ ما شاء على هكذا تكون أضبط. قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة وأما قوله نأتي بخير منها أو مثلها فيقول آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. قال عبد الرزاق قال حدثنا هشيم قال أخبرني يعلى بن عطاء قال حدثني القاسم بن ربيعة بن قايف الثقفي قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما ننسخ من آية أو ننساها قال فقلت إن سعد بن المسيب يقرأ أو تنسها قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على ابن المسيب ولا على آل المسيب قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى وقال واذكر ربك إذا نسيت. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب قال هو كعب بن الأشرف

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال القواعد التي كانت قواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن موسى بن عبيدة أو عبيدة عن محمد بن كعب القرضي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي قال ثلاث مرات فنزلت إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أو لا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال فما ذكرها حتى توفاه الله. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن أبي الهذيل عن السعيد بن جبير في قوله تعالى مثابة للناس قال يحجون ثم يحجون لا يقضون منه وقرا. قال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عباس في قوله تعالى مقام إبراهيم مقام إبراهيم قال الحج كله مقام إبراهيم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وأرنا مناسكنا قال أرنا منسكنا وحجنا. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء في قوله وأرنا مناسكنا قال مذابحنا. قال عبد الرزاق حدثنا ابن التيمية عن كثير بن زياد أنه قال سألت الحسن عن الحنيفية فقال هو حج هذا البيت. قال ابن التيمية وأخبرني جويبر عن الضحاك بن مزاحم ذكر مثله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو أنه قال صلى جبريل بإبراهيم الظهر والعصر بعرفات ثم وقف به حتى إذا غربت الشمس دفع به فصلى به المغرب والعشاء بجمع ثم صلى الفجر كأسرع ما صلى أحد من المسلمين. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال أيوب قال ابن أبي مليكة صلى به صلاة معجلة ثم وقف به حتى إذا كان كأفضل ما يصلي أحد من المسلمين. قال معمر وقال أيوب ثم وقف به حتى إذا كان كالصلاة المؤخرة دفع به ثم رمى الجمرة ثم ذبح ثم حلق ثم أفاض به إلى البيت وقال الله لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال عبد الرزاق حدث قال معمر وقال قتادة وقد تكون حنيفية وقد تكون حنيفية في شرك ومن الختان وتحريم نكاح الأم والبنت والأخت ولكن الله قال حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله صبغة الله قال دين الله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قال الشهادة الشيء مكتوبا عندهم هو الذي كتموه. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أمة وسطا قال عدولا لتكون هذه الأمة شهداء على الناس أن الرسل قد بلغتهم ويكون الرسول على هذه الأمة شهيدا أن قد بلغ ما أرسل به. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم أن قوم نوح يقولون يوم القيامة لم يبلغنا نوح قال فيدعى نوح فيسأل هل بلغتهم قال فيقولون نعم بلغتهم. قال فيقول من شهودك فيقول من شهودك فيقول أحمد وأمته فيدعون فيسألون فيقولون نعم قد بلغتهم فيقولون نعم قد بلغتهم فيقول قوم نوح تشهدون علينا ولم تدركونا قال فيقولون قد جاءنا نبي فأخبرنا أن قد بلغكم وأنزل عليه أن قد بلغكم فصدقناه. قال فيصدق نوح ويكذبون أو يكذبون. قال قوله قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال زيد بن أسلم إن الأمم يقولون يوم القيامة والله لقد كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء كلهم لما يرون الله أعطاهم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لكبيرة إلا على الذين هدى الله قال كبيرة حين حولت القبلة إلى المسجد الحرام فكانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قاد إن أرى تقلب وجهك في السماء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه إلى السماء يحب أن يصرفه الله إلى الكعبة حتى صرفه الله إليها. قال عبد الرزاق حدثنا هشيم عن علي بن عطاء عن يحيى بن قمطة هكذا أو قمطة طيب قال هنا أي قمطة أو قمطة. قال رأيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جالسا في المسجد الحرام بإزاء المزاب فتلا هذه الآية فلنولينك قبلة ترضى فقال هذه القبلة هذه القبلة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال نحو المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي تلقاء. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولكل وجهة هو موليا قال في صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة. قال عبد الرزاق على معمر عن قتادة بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى لئلا يكون للناس حجة إلا الذين ظلموا منهم قالا هم مشركوا العرب قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم قال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. قالت غشية على عبد الرحمن بن عوف غشية غشية أو غشية غشية غشية ظنوا أن نفسه فيها فخرجت امرأته أم كلثوم إلى المسجد لتستعين بما أمرت أن تستعين من الصبر والصلاة. قال فلما فقه قال غشية علي؟ قالوا نعم. قال صدقتم إنه أتاني ملكان في غشيتي هذه. فقالوا انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. قال فانطلق به. قال فلقيهما ملك آخر. فقال إن تريدان؟ قال فنحاكمه إلى العزيز الأمين. قال فأرجعاه فإن هذا ممن كتب لهم السعادة وهم في بطون أماتهم وسيمتع الله بنيه ما شاء الله فعاش شهرا ثم مات. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. قال إن أرواح الشهداء في صور طير بيض. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي في صور طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن العرض في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. قال أبو هريرة إنكم لتقولون أكثر أبو هريرة عن النبي والله الموعد وإنكم لتقولون ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها وإني كنت امرأ مسكينا وكنت أكثر مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثه ثم يقبضه إليه فإنه لن ينسى شيئا سمعه مني أبدا. قال فبسطت ثوبي أو قال نميرتي فحدثنا فقبضت إلي هكذا قبضت إلي قال فقبضت إلي فوالله ما نسيت شيئا سمعته ويم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا. ثم تلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية كلها. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال بلغني عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من سئل عن علم عنده فكتمه أوتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون. قال الملائكة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. قال هو الوصل الذي كان بينهم في الدنيا. الوصل أو الوصل الأسباب مجموعة والوصل جمع وصيلة. نعم. التي هو هنا قال الوصل الذي قال هنا أو الوصل الذي كان بينهم في الدنيا لأجل الذي يمكن. نعم. طيب أحسن الله إليكم شيخنا نقف هنا 154. أي نعم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله شيخنا نشد الهمة هذه السنة ونختم تفسير عبد الرزاق والنسائي إن شاء الله. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. غفر الله لنا ولكم وكتب الله أجركم شيخنا وكتب الله أجر الإخوة أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب في حفظ الله ورعايته نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ننبه الإخوة إن شاء الله صلاة الفجر يعني بعد صلاة الفجر في عندنا الساعة 25 سيكون معنا قراءة كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير على شيخنا الشيخ عبد السلام المجيدي حفظه الله تعالى. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.